نظر فيها إلى جانب اللفظ الأول. نظر فيها إلى جانب اللفظ الأول. فلما كانت في الثاني أمرا واحدا نظر فيها إلى المعنى فكأنه مجرد الصلاح. الله أعلم. أظنك فيها مجرد الصلاح هذه ختمت كل شيء. لكن نرجع إليها لعلنا إن شاء الله إيش نتبقى. من شرط العلة أن تضطرب في معلولاتها. من شرط العلة أن تضطرب في معلولاتها. مثل ما يقول الحكم يدور مع العلة وجودا وإيش وجودا وعدما. فإلحاق النبيذ أو إلحاق المسكر بالخمر كلما وجد الإسكار وجد التحريم، وكلما انتفى الإسكار انتفى التحريم، وهذا أمر متفق عليه. ولكن النقاش في وجودها لفظا واختلافها حكما أو بالعكس. نعم. بحيث كلما وجدت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة وجد الحكم، فلا تنتقد لفظا بأن تصدق الأوصاف المعبر بها عنها في صورة لا يوجد الحكم معها، فلا معنى بأن يوجد المعنى المعلل به في صورة ولا يوجد الحكم. فمتى انتقضت العلة لفظا أو معنى فقد القياس. لما يجي يقول أن القتل بمثقل عمدا عدوانا يجب القصاص، كلمة بمثقل عمدا عدوانا يوجب القصاص، يقول لك هذه كلمة عمدا عدوانا وجدت المثقل معها عمدا عدوان، ينتقد بأن الوالد لو قتل ولده بمثقل عامدا عدوانا لا يقتل، فانتفت العلة أو انتفى الحكم مع وجود الإيش العلة. يقول هذا ما صح أن يقاس بهذا. لكن لما حينما نقيس أن المثقل بمن قتل محدد، الوالد إذا قتل ولده بمحدد أو بمثقل ولا يقتل به، إذا قياسك قتل يعني حكمك بأن تقول العلة في القتل بالمثقل عامة لا ينبغي أن تورد عليها أن يورد الخصم عليها أنها منقوضة بقتل الوالد ولده، لأن هذا النقض يتوجه على قتل الوالد ولده بمحدد وليس خاصا بهذا. لكن زي ما قال مجرد إيه الاصطلاح بس يبين الإيش اتفاق اللفظ والحكم. نعم. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة أي تابعا لها في النفي والإثبات أي في الوجود والعدم، فإن وجدت العلة وجد الحكم وإن انتفت انتفى. وهذا هذا كنا شغالا من زمان والله بس منت هنا ما أشك ما أدري عندك في مناط مثل المشجب تعلق عليها التوت ونكش يقول له وأنت زنيم النيطة بآل هاشم، نيطة يعني علق لحق بهم وليس أصيلا فيهم. فمناط الحكم هو الوصف الذي تعلق به الحكم. مناط الحكم في تحريم الخمر إيش الإسكار هو مناط الحكم، يعني الوصف الذي به يتعلق الحكم. نعم. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة أي تابعا لها في النفي والإثبات أي في الوجود والعدم، فإن وجدت العلة وجد الحكم وإن انتفت انتفى. فهذا إن كان الحكم معللا بعلة واحدة كتحريم الخمر فإنه معلل بالإسكار، فمتى وجد الإسكار وجد الحكم ومتى انتفى انتفى. وأما إذا كان الحكم معللا بعلل فإنه لا يلزم من انتفاء تلك العلل انتفاء الحكم كالقتل، فإنه يجب بسبب الردة والزنا بعد الإحصان وقتل النفس المعصومة المماثلة وترك الصلاة وغير ذلك. الله أعلم. فإن كان أما إذا كان الحكم معللا بعلل فإنه لا يلزم من انتفاء تلك العلل انتفاء الحكم كالقتل، فإنه يجب بسبب الردة والزنا بعد الإحصان وقتل النفس المعصومة المماثلة فترك الصلاة وغير ذلك. نعم. شوف ال. وهذا إذا كان الحكم معللا بعلة واحدة تقدير. تقدير الخمر. نعم. إنه معلل بالإسكار. أما توجد الإسكار وجد الحكم ومتى انتفى انتفى. أما إذا كان الحكم معللا بعلة فإنه لا يلزم من انتفاء علة معينة منها انتفاء الحكم. القتل. فإنه يجب بسبب الردة والزنا بعد الإحصان. والله هذه العلة المركبة يعني تحقيقة مثلا تنقسم إلى قسمين، كل جزء منها أو علة متعددة لحكم واحد. إن كان الحكم الواحد فيها يقتضي الحكم، فإن انتفاء بعض الأحكام الأوصاف لا يقتضي نفي الحكم عن واحد منها. ما هذا منطبق على هذا؟ مثلا قتل النفس في القصاص، قتل النفس في المحسن، قتل النفس في الردة، قتل النفس في تارك الصلاة المعاند. هل قتل النفس يجب أن يتوفر فيه هذه الأوصاف الأربعة؟ يكون قاتل زاني مرتد عن دينه تارك الصلاة حتى نقتله، ولا واحدة من هذه تكفي لقتله؟ واحد من هذه تكفي لقتله. إذا سمعت كلها نقتل أربع مرات واحدة مرة. ومثلنا بأوضح من هذا وهو نواقض الوضوء وموجبات الغسل. لو اجتمع على الإنسان عدة نواقض كلها علل مشتركة في وجوب الوضوء، هل توضأ لكل علة وضوء؟ ما يعني تعب نقول قتل ما يمكن تكراره، لكن هنا هل توضأ لكل ناقض مرة؟ لا. لما قلت توضأ ليش توضأ؟ قال والله انتقض وضوء بعدة نواقض. هل يتعين على نقض الوضوء أن تجتمع جميع النواقض؟ قال لا. فإذا وجد ناقض واحد وجب عليه الوضوء. ثم يرجعون يقولون في جزئية بسيطة، إذا اجتمع ناقضان في وقت واحد وتوضأ لكل أيهما بكيف يأخذ؟ هذه المسألة ترتب عليها شيء في الحقوق الشخصية. شخص قتل شخصية عمدا عدوان، فجاء أحد الورثة لأحد المقتولين وطالب بالقصاص وقتل، جاء الآخرون يطلبون القصاص وجدوا راح. إيش اللي سووا هؤلاء؟ فإذا جاءوا في وقت واحد وطلبوا قتله قصاصا معا يقتل قصاصا لمن فيهم؟ إن ارتضوا هم الاثنين الحمد لله، وما قال لا أنا أبغى لحالي لأن هذا قتل نفس ونفس بنفس، إذا قال لا أبغى لحالي وقتل نفس بنفس، هنا حيجي يعني نقول نقدم الأسباب ولا نعمل جرعة ولا نعمل كذا ويقتل لهذا ويأخذ الدية من هذا؟ لا، هذه حترتب عليها أشياء. لكن هنا في العلة المركبة نأتي على ما ذكر هو هنا، ثم هو مرادهم بالإيش؟ العلة المركبة فيما إذا كان منفردا بإحدى تلك العلل المتعددة يستوجب الحكم، فليس بلازم أن يجتمع جميع موجبات الحكم كما ذكر في القتل أو في قتل النفس، وكن بعدة أسباب وكل سبب منفردا مستحق للإيش؟ للحكم. إذا لا ينبغي أن نقول يعلل بجميع الصفات التي بها تقتل قتل النفس، لا، واحدة منها تكفي. نعم. والعلة نعم هذا الرجل قتله في نعم رجل قتله في مرقصة مثلا أو الآخر في حرب إذا اتفقنا بأن الأمر سواء بالمفقل ولا بالمحدد ما في تفاوت، ولا نقول صاحب المحدد أولى من المفقل، لا، لأن اتفقنا على أن المثقل ملحق بالمحدد بجنس بجامع جنس الجناية وهو إزهاق النفس. أن تتعدد الكفارة بالنسبة لمن جاء إحنا في الفقه والشيخ اللي مر فينا ها؟ يكون من الوقت الكفارة نعم عشان نعلفان هم يقولون إذا تعدد القتلة لشخص واحد تعددت الكفارات واتحدت الدية. واحد قتل 10 أشخاص يدفع 10 ديات وعليه 10 كفارات، 10 قتلوا واحد، 10 عليهم دية واحدة وعلى كل واحد كفارة. والعلة هي الجالبة للحكم أي الوصف المناسب لترتيب الحكم عليه ودفع حاجة الفقير، فإنه وصف مناسب لإيجاب الزكاة. والحكم هو المجلوب للعلة أي هو الأمر الذي يصح ترتبه على العلة. خلاص، هناك لما يقول يعني تخلف الوصف وتخلف ليش الحكم، وأخيرا قال كلها صلاحات. لو أن إنسانا علل للزكاة بأنها شرعت لدفع حاجة المسكين فقط وليست طهرة للمال وليست أمر شرعي تعبدي، فيأتي إنسان يقول أنت تعلل بأن الزكاة شرعت لسد حاجة المسكين وتأخذ من 5 أوسق زكاة وتأخذ من 5 من الإبل شاة وتأخذ من 100 2.5، إنسان عنده جواهر بمليون ريال ما تأخذ منها ولا قرش، فين دفع حاجة المسكين؟ إذا العلة التي تقول بها دفع حاجة المسكين موجودة والحكم انتفى في إيش؟ في الجواهر لأنها لفظة كثيرة. إذا ليس اجتهادي وليست مضطردة، وهي أن الزكاة فقط تسد حاجة الإيش؟ المسكين. لا مثل السفر يا نعم مثل السفر يعني أقل المشقة على السفر. في ناحية جزئية بسيطة باقية في القياس ما تعرض لها، وهي تأتي في موضوع العلة، وهو عند قوله أن تكون العلة متفق عليها حتى يلزم بها الخصم. العلة من حيث هي في ذاتها قلنا أنها تثبت بنص أو مفهوم من النص أو استنتاج أو ترتيح مناط أو إلى آخره. يقولون فيما يتعلق بالفرع الذي يلحق بالأصل بعلة أن يكون العلة في الأصل ثابتة بنص، فإذا كان هناك فرع ألحق على أصل بقياس متوتر وسليم، ثم جاء فرع ثان تقيسه على الفرع الذي ثبت بإلحاقه بأصل، ولا تقيسه على الأصل الذي قيس عليه الفرع الأول؟ ها؟ هنا يقول مثلا احنا قلنا هي مسألة يعني من باب بس معرفة أن العلة يجب أن تكون ثابتة أولا، وثانيا أن تكون ثابتة بإيش؟ بنص أو باستنباط على القواعد المتفق عليها. قالوا إذا وجد فرع وألحق بأصل ألحق بجامع العلة، ثم وجد فرع آخر لا ينبغي أن نقيسه على الفرع الأول، لأن الفرع الأول ثبت بالقياس، فإذا أردنا أن نلحق به الفرع الثاني نلحقه بعلة مقيسة، وهي إذا وجد مثلا الأرز ألحقناه بالبر بجامع الحوت واكتفينا بالحوت، فجاء الذرة قال نقيسه على الإيش؟ على الأرز بجامع القوت، والأرز مقيس على الإيش؟ على البر. طب ليش اللفة الطويلة لما تروح تقيس البر على الإيش؟ تقيس الذرة على البر بدل ما تجيبه على الرز وتحول طريقة وترجع ثاني على البر هناك. قال قد يكون المقيس الثاني شبهه أقرب إلى المقيس الأول منه إلى الأصل الذي هو الإيش؟ مقيس عليه، فتكون في هذا التدرج تقوية للفرع الثاني. لو جئنا مثلا على سبيل الافتراض وقلنا إن الفول يستعمل إيش؟ فوت، وقياسا على الشعير، فجئنا وجدنا في بعض البلاد اللوبيا، اللوبيا أقرب هي إلى الفول ولا أقرب هي للشعير؟ للفول. فأقول قائل أنا ألحق اللوبيا بالفول لقوة شبهها به، وإنتم ألحقتم الفول بالشعير، يبقى حصل تسلسل. فبعضهم يمنع في هذا ويقول يجب أن يكون المقيس على الأصل الأول، والآخرون يقولون قد يكون في المقيس الثاني شبها أقوى بالمقيس الأول فيكون عن طريقه أقوى لتدعيم الحكم والقياس. لما تيجي تقيس اللوبيا على الشعير يمكن واحد ينازع فيها، أو يكون شبهها في تخلخل عن إيش؟ عن الفول، الفول ألصق بالشعير من هذا القبيل. إذا العلة التي يقاس عليها يجب أن تكون ثابتة بنص أو استنباط من نص أو تنقيح مناط في نص أو تحقيق مناط لنص، لا أن تكون مقيسة. فإذا أردنا أن نلحق فرعا ثان بفرع أول يقولوا ردوها على الأصل، والآخرون يقولون قد يكون في الفرع الثاني نوع شبه أقرب إلى الفرع الثاني مع الفرع الأول منه إلى الأصل، فنأخذ التدرج حتى نصل إلى ليش؟ إلى الأصل. والله تعالى أعلم. نعم والله هذا اللي حضرنا صحيح. هما في بعض على سبيل المثال هذه يذكرها من دقيق العيد في الحديث، إذا كان العلة مركبة من أمرين أحدهما لو انفرد لا يكون صالحا للتعليل للحكم، فهذه مركبة لا يمكن أن يعمل بها إلا مع سورة التركيب، وإذا كانت مفردة أو مجموعة من أفراد متعددة وكل فرد منها يصلح للتعليل، فهذه في الواقع تسمى متعددة أو لم تسمى مركبة. على سبيل المثال في الأشياء اللي خارجة عن العبادات، لو جاء إلى صيدلي وقيل هذا الدواء رشدته من كذا وكذا، من حمض صفة كذا، ومن كبريت صفة كذا، هذا ايه دواء يعالج النوع الفلاني. لو وجد نوع واحد من مركب هذا الدواء هل يعمل؟ ها؟ إذن لا يكون علة صالحة لأن يعلل به. فإذا اجتمعت العناصر مركبة مع بعضها مع بعض، إذن هذه العناصر مع تركيبها صارت علة مركبة من عنصرين فأكثر، صارت تعمل مفعولها. بس أنا راح عن المثال ذكره من دقيقة الأولى. نعم. ولما فرغ من ذكر الدلائل الشرعية المتفق عليها، لا هو ممكن يعني تطبقها في قتل العمد العدوان، ممكن تركب في هذا العلة في القصاص هو العمد الإيش العدوان، فإذا انتفى واحد منهما لا يكون قصاص. إذا جاء السياف وقتل إنسان عمدا هو عدوان ولا تنفيذ لحكم؟ تنفيذ لحكم. وإذا جاء إنسان إيش إحنا الجزء الثاني إيش عدوانا لا عمدا، بس العمد يكفينا المثال أول بس. الله المستعان. نعم. فلما قرأ من ذكر الدلائل الشرعية المتفق عليها شرع يذكر الدلائل المختلفة فيها، فمنها أن يقال إن الأصل في الأشياء الحرمة أو الإباحة. نحياك أخوان. قضية اعتراض على القتل بالمثقل بأنه الوالد لا يقتل بولده يشترط في العلة ألا يكون هناك مانع لها، وأيضا يذكرون في العلة قد تكون غير موجودة ولكن يتوقع وجودها، وهذه من النوادر. مثل الشيخ الأمين الله يغفر له عن هذه الجزئية بالذات، الله سبحانه وتعالى أوجب أو شرع الزواج ومنع واجد الطول عن أن يتزوج إيش الأمة، ولكن من خشى العنت. فإذا كان إنسان ممنوع من واجد الطول ومنع من زواج إيش الأمة، الأمة من حيث الزوجية ومن حيث غض البصر ومن حيث حسن تحصين الفرد اللي عند الحرة عند الأمة كل شيء، ولكن لماذا منع الواجد الطول من أن يتزوج أمة بعقد نكاح طبعا؟ ليش؟ الأولاد، حتى لا يكون الأولاد أرقاء. فين الأولاد؟ لسه ما جم. إذن علة منع ذي الطول من نكاح الأمة لسه ما جت، وهي خشية رق الأولاد بعد أن يأتي. إذن هذه علة غير موجودة ولكن متوقعة، فعملت في الحكم وهو منع ذي الطول من أن يتزوج الأمة. الطول يعني الجسار والمقدرة. نعم. شرع يذكر الدلائل المختلفة فيها. إيش العنوان؟ حظر الإباحة. أولا الحظر والإباحة. الحظر هو المنع والإباحة رفع هذا الحظر، والحظر المنع منه الحظيرة. وهناك قاعدة يبحثها الأصوليون في الأصل في الأشياء قبل أن يأتي حكمها نصا من الشارع. نحن الآن عندنا بهيمة الأنعام ووجدنا طيور أو حيوانات أو كذا، جاء التنصيص على إباحة أكلها. لو وجدنا طائر ما جاء من الإسكيمو ولا جاءنا من سيبيريا ولا جاءنا ما ندر عنه عن أي وضع، الأصل فيه يكون إيش؟ فهنا المبدأ. هل الأصل في الموجودات الإباحة حتى يقوم دليل الحظر، أو العكس الأصل في الأشياء الحظر حتى يقوم دليل الإباحة؟ معلوم أن أهل السنة جميعا يقولون الأصل في الأشياء إيش؟ الحد. هناك طائفة أخرى لا، الأصل في الأشياء ليش الحظر. ليش تقول الأصل في الأشياء الحظر؟ قال لأن هذه الأشياء ليست من صنعنا وليست ملكنا وهي ملك لله، فهي ممنوعة علينا حتى يأتينا الإباحة من الله سبحانه وتعالى. والآخر يقول جاء في الإباحة، لأنه في معرض الامتنان قال خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم على سبيل الامتنان، يبقى خلقها لنا هي ممنوعة علينا ولا خلقها لنا مباح لنا؟ إذن خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا يدل على زي ما يقول إنسان زرعت لك هذا البستان كله، قلت جيب إنسان اتزوج إنسان، قل هيأت لك هذه الشبكة كلها، يقول في شيء ممنوع عليها؟ ما في شيء ممنوع عليها. وعلى هذا قالوا جاءت الإباحة من الله، لأنه في معرض الامتنان أباح لنا أو أفهمنا بأنه خلق لنا ما في الأرض، وما من صيغ العموم تشمل كل شيء حتى يأتي دليل يدل على الحظر والمنع. إذن هذا مبحث الحظر والإباحة. نعم. يوافق في القياس اللي يسمونه في معنى الأصل أو القياس الجلي، والقياس الذي في معنى الأصل هو الحاق بنفي الفاعل. فمثل قوله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شخصا له في عبده أتق عليه، قوم لشركاء حصتهم وأتق عليه. فالنص يقول من أعتق شخصا له في عبده، ومن أعتق شخصا له في أمته. فالجمهور على أن هذا إلحاق بنفي الفارق. إيش الفارق؟ نفي الفارق والذكورة والإيش والأنوث. ولذا ألحقوا العبد بالأمة في تنصيف الحد، فعليهن نصف نصف ما على المحسنات، قالوا كذلك العبد إذا زنى لا يرجم ولو كان متزوج، لأنه من جهة الحاقم بالأمة، ومن جهة أن الرق يمنعه من الإحصان، لأن الرق وصف يعني يجعله غير مستشرف إلى مروءة وإنسانية وكذا على ما عللوا. إذن الجمهور ألحقوا العبد بالأمة بنفي فارق الذكورة بينه وبينها، وألحقوا الأمة بالعبد في العتق بنفي فارق الأنوثة بينها وبينها. وكذلك ما يسمونه القياس الأولوي. القياس الأولوي هو اللي ذكره في الأخير هناك، تحريم الضرب من تحريم الإيش التأفيف. إذا حرم الله سبحانه وتعالى التأفيف من باب أولى يكون الضرب محرم. وذكروا في الأولوي في قوله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. أو من يعمل مثقال ذرتين، أن يعمل قائغة درهم وقية وقنطار، يبقى باب أولى. وكذلك الحاق بنفي الفارق في المساوي. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في النار يأكلون، هو ما أكل ولكن أكل غيره، ما أكل غيره لكن رمى في البحر ولع في تدريب. إذن ألحق إغراق مال اليتيم وإحراقه وإطعامه للغير بمن يأكل بنفي فارق الأكل من الإطلاق، بجامع أن الكل تضيع على الإيش على اليتيم. فداود بن علي الظاهري لا يعارض في هذا النوع من الإيش من القياس، ويقول به لأنه كما قال الشافعي هو قياس في معنى الأصل، كأن الأصل يقول الذين يتلفون أموال اليتامى بأي نوع من أنواع الإتلاف، ولكن أبرز الإتلاف بنوع الأكل خاصة لأنه أكثر ما يكون عنده. إذن القياس الثالث. ومن ناحية أخرى إثبات القياس على من ينكره. أنتم في الملحق الموجود في مذكرة الأصول، هو الدرس اللي كان ألقاه الشيخ الله يغفر له في المسجد، ومن أبرز أنواع إلحاق القياس العمل بالقياس النص القرآني الكريم. لما نذكر قصص المدلول فاعتبروا يا أولي الأبصار. الاعتبار ما هو؟ الاعتبار والقياس من باب واحد وهو التقدير. تقول اعتبر الحنطة بالإيش بالصاع كم تطلع، يعني تقول أعيرها هي أو عبرها. واعتبروا من العبور تكون هنا في شط النهر وهنا في شط النهر، فتعبر وتأتي إلى هنا. إذن العبور فيه انتقال، والاعتبار بقصص الماضين وما حل بهم أن تقف على شاطئهم وتنظر ماذا فعلوا وماذا حل بهم، فتكف عن ذاك الحال، تنتقل من صورة هؤلاء الذين جاءك خبرهم وما فعلوا وما وقع بهم، وتنقل العظة والعبرة من حالتهم إلى حالتك أنت، وتتأملوا في أنفسكم حتى لا تكونوا مثلهم. إذن الاعتبار انتقال، والانتقال بإيش؟ أنت تعاير حالة هؤلاء إلى حالة هؤلاء، والقياس هو ذلك. ألحقت هذا بذاك؟ والقياس المفروض أو الشرعي جاء عنه صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن. لما سئل صلى الله عليه وسلم أو سأله عمر جاء وقال أهلكت الرجفي بل قبلت وأنا صائم، قال أرأيت لو مضمضت ماذا عليك؟ قال شو؟ قال قتل. وبهنا انحل هذا السياق عن أي شيء، تقبيل الصائم في نهار رمضان مثل المتمضمض في نهار رمضان، المتمضمض لا شيء عليه والمقبل لا شيء عليه. الرسول عليه صلى الله عليه وسلم أجابه بقضية قياسية أصرح من هذا في الموضوع. المرأة التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن تحج عن أمها أتجزئها؟ قال أرأيت، يعني انظري وتأملي، لو كان على أمك دين فقضيته أكان ينفعها؟ بلى، دين الله حق بالوفاء. أتاها صلى الله عليه وسلم بقضية مسلمة عندها تعرفها، وقاس المجهول عندها وهو إسقاط الحج عن أمها بالمعلوم الذي هي توكل به. أرأيت لو عليها دين سدتي؟ نعم. قال إذن الحج دين في ذمة أمك كالدين للإنسان، فإذا حججت عن أمك ينفعها كما لو سددت الدين عنها ينفعها. والأحاديث أو النصوص في هذا كثير. إذن القياس ثابت وهو أصل من أصول الفقه والأصل الرابع كما أشار المؤلف رحمه الله. يأتي تعريف يقول القياس الأصل فيه إيش؟ المقياس قس قسته بالذراع أو المماثلة، فلان يقاس بفلان، هي ضغط نفس القياس، لكن هذا قياس حس وهذا قياس معنوي. أما السلاحة فهو إيش؟ رد الفرع إلى الأصل، يقول رد الفرع إلى الأصل أو إلحاق فرع مجهول بأصل إيش؟ معلوم. رد الفرع إلى الأصل أو حمل الفرع على الأصل، كل ذلك إيش؟ معنى واحد. وش هو الفرع؟ وش هو الأصل؟ الأصل هو موضوع النص، الذهب بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد، البر بالبر مثلا بمثلا يدا بيد، هذا أصل منصوص عليه ولا لا؟ طيب هنا وجدنا الذرة، وجدنا الأرز، لم نذكر في الحديث، الحديث في ستة أشياء. فحينما نلحق الأرز أو الذرة بالحنطة وبالإيش وبالتمر أو بالشعير، يبقى الذرة والأرز فرع عن ذاك الأصل الإيش المنصوص عليه. كيف نلحقه بأي شيء؟ بالاسم؟ لا. بالجنس؟ لا، مختلفة. نلحقه بإيش؟ باللون؟ بالشكل؟ لا. الاسم، الشكل، اللون، كلها أوصاف فردية. كون الرز أبيض ولا أحمر؟ ما نأثر فيه اللون، ليس له تأثير في أو الأسئلة التي ترد على الجنس. الوصف عندهم المترتب عليه الحكم يقسمه إلى أولا إلى قسمين، وصف فردي وصف مناسب. الطرد الذي لا ينبني عليه حكمه، جاء رجل أعرابي يضرب صدره وينتف شعره، رضي ما تنشي أعرابي ولا يضرب صدره ولا ينتف شعره، حضري هادئ ساكن وجاء. إذا كون أعرابي يكون يضرب أمور طردية ما يترتب على حد. جاء رجل طويل فأكلت، رجل قصير أكل القصر ولا في الحكم يتساوون فيها. لكن ننظر بما ألحق الأرز بالبر، قالوا بعلة، بوصف، بلاش علة، وصف. العلة والوصف هو واحد. ما هو الوصف الذي القاسم المشترك في الحساب في توحيد المقامات؟ ما هو القاسم المشترك الذي يشترك بين هذه المقامات حتى نأتي بعامل مشترك إيه؟ قبل القسم على الجميع. نظرنا اللون؟ لا، هذا يختلف. الثقل والكفة؟ لا، نحتاجه. وجدنا. طيب هذا فاكهة؟ لا، حب. طيب حب تفكه به ولا قوت؟ لا، قوت. طيب الرز قوت؟ البر قوت؟ طيب الرز كمان قوت. طيب البر بالعدد ولا بالوزن؟ لا، بالكيه. كمان الرز بالكيه. كده انتبه معه بالكيه. البر خضروات تأتي في وقتها ولا يدخر؟ لا، ولا يدخر. طب الرز أيضا كمان يدخر. إذا اتفق الأرز مع البر في كونه مكيلة، في كونه قوتة، في كونه مدخر. كلمة قوت يعني يمكن أن يتقوى به الإنسان وتقوى ويستغني به عن غيره. الفاكهة ما تخوف الإنسان، ما يستغفر الله. حينما ينظر العلماء في هذه الأوصاف المشتركة بين الأصل المنصوص عليه وبين الشيء الجديد اللي طلع لنا ما كناش نعرفه، إيش المورد ما كانش موجود؟ قالوا الآجل حرمت هذا، قالوا هذا زي فيش. فبعض الناس قال هذا مطعوم هذا مطعوم، إذن كل مطعوم يلحق بالبر. لكن قالوا لا، ما هو بس مطعوم فقط، يجب أن يكون نوع من الطعم خاص يثبت في البطن أن يكون مطعوما قوتا. هي مطعوما قوتا يدخر ولا ما يدخرش؟ يصلح للدخار أو لا يصلح؟ لأن غير ما يصلح للدخار ما نقدر نحتفظ به ونأدي زكاته ولا، أو ما يكونش يعني أصل من الأصول، يمكن نستغنى عنه. الربويات إنما جاءت في تلك الأصول لأنها ضروريات الحياة، فلما كانت ضروريات الحياة حافظ الشرع عليها من التزود ومن التلاعب حتى تبقى الحياة للناس. إذن هناك من اعتبر كل الأوصاف التي يمكن أن تكون مشتركة، بدأ بالكير ثم القوت ثم الادخار. هناك من اكتفى بوصف واحد الكير فقط مثل الحنابلة، كل ما كيلين لا يجوز الربا فيهم، حتى قالوا التراب والأشنان. ليش؟ هذا مكيل وهذا مكيل. أو نقول مثلا تمر البر الشعير الزبيب الملح، وش العناصر اللي جمعتها؟ بعضهم يقول الكير، يعني يقول لا الطعم، يعني يقول القوت، يقول الادخار، كلها متفقة فيما عدا الملح. قال الملح تابع لإصلاحها، فالملح بذاته ليس أصل، إنما هو تابع للبر وللشعير وإصلاحها في الخبز. إذن التمر الزبيب البر الشعير ومعه الملح، الأوصاف العامة القوت للدخار الإيش الكيل. فبعض مكتفى بالكيل فقط، الكيل موجود في الجميع لا للكيل، كل ما كيلين يفهم ربويا. وبعضهم ذاك لا، كلها مطعومة حتى الملح مطعوم، فقال كل مطعوم لا يجوز فيه إيش الربا من جنسي. وإذا الشافعي قال إذا بيع تفاح بتفاح لا يجوز فيه الربا، طب واحدة كبيرة واحدة صغيرة، لا هذا بالعدد ما يجوز فيه التفاح. حليب بحليب مطعوم مطعوم يجب يكون متساوي بعلة الطعم فقط. فهناك من أخذ بعلة الطعم فقط، وهناك من أخذ بعلة الكيل فقط، وهناك من جمع الأوصاف الثلاثة، الكيل أو الوزن في المكيل أو الموزون، والطعم والإيش والدخار. هذا النوع من الإلحاق ألحقوه بأي شيء؟ بالوصف. والعلة هنا مستنبطة ولا منصوصة؟ مستنبطة. لو كانت منصوصة ما اختلفوا فيها هذا الاختلاف، ولما كانت مستنبطة اختلفوا فيها، بخلاف بعض العلل الأخرى التي تأتي منصوص عليها لا يختلفون فيها. إذن هذا النوع ما ينبغي لأحد أن يخالف فيه أو أن يعارض فيه. نعم. وأما في الاصطلاح فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. تجمعهما في الحكم، قد يكون هناك وصف واحد وشيء جديد وجد، والعلة التي من أجلها ومنصوص عليها وجدت في هذا الجديد، كإلحاق أي مسكر بالعيش بالخمر، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا بأن الخمر والميسر ما سميت خمرا إلا تخمير العقل. إذن ورسول الله قال كل مسكر حرام، إذن نلحق به كل ما وجد فيه هذا الوصف، نلحق به بهذا الوصف، سواء كانت العلة مستنبطة كما في القسم الأول أو كان منصوصا في هذا، كله أيضا قياس بالعيش بالعلة. ومعنى رد الفرع إلى الأصل جعله راجعا إليه ومساويا له في الحكم، كقياس الأرز على البر في الربا العلة الجامعة بينهما، وهي الاقتياد والادخار للقوت عند المالكية. ما بس الربا، في الربا وفي وجود الزكاة وفي الإجزاء في زكاة الفطر، ونقل صاعا من بر صاعا من تمر صاعا من عقة صاعا من شعير، وجدنا أيضا هذه المسميات في الربا هي المسميات في الإيش في الإجزاء في زكاة الفطر. إذا لحقنا هناك أيضا نحكهم، ويجزئ أن يخرج الإنسان صاعا من أرز. فكونه مطعوما عند الشافعية وهو انقياد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم، وسيأتي. إحنا قلنا جبنا هذا مثال بإيش، ألحق الأرز بالبر بأي طريق وجدوا الأوصاف اللي هي في الأصل المنصوص عليه موجودة بأحيانا في الإيش الرز الحقيقي. بدأ عاد إيش يقسم القياس ثلاثة أقسام من حيث الحاق الأصل الفرعي بالإيش بالأصل يلحقه بأي شيء. فهو القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبع. فقياس العلة وهو القسم الأول ما كانت العلة فيه موجبة للحكم أي مقتضية له، بمعنى أنه لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها، ولو تخلف عنها لم يلزم منه محال كما هو شأن العلل الشرعية. وليس مراد الإيجاب العقلي بمعنى أنه يستحيل عقلا تخلف الحكم عنها، وذلك كقياس تحريم ضرب الوالدين على التأفيف بجامع الإيذاء، فإنه لا يحسن في العقل إباحة الضرب مع تحريم التأفيف، فقد اختلف في هذا النوع. فمنهم من جعل الدلالة فيه على الحكم قياسية، ومنهم من ذهب إلى أنها غير قياسية وأنها من دلالة اللفظ على الحكم. هذا أعتقد المؤلف يشير بهذا إلى القياس العدوي أو الحاق في معنى الأصل في نفي الفارق، لأن تشبيهه يدل على هذا النحو. أما يكون كلامه في الأول بمعنى العلة، إذا كانت تكون العلة مؤثرة في الحكم، ثم قال بعد أن تكون وهو أن تكون العلة مؤثرة في الحكم بإيش؟ ويستحيل العقل أن إيه؟ لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها. لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها. لو تخلف عنها لم يلزم منه محال. ولو تخلف عنها لم يلزم منه محال. هذه العبارة هي بالشوش. لأنه ما دام العقل يحيل أن يتخلف الحكم عنها، كيف إذا لا تخلف عنها لا ينزل منها محال؟ شوف إذا كان علق عليها بشيء مثلا. مثال الأخير يعني هو يرجع إلى ما يراه الأصوليون بالقياس الأولوي، وهو اللي يمثلون له فمن يعمل مثقال ذرة خيرا له ولا تقل له ما أف ولا تنه، ربما من يعمل أكثر من ذلك من باب أولى، ومن يؤذي الأبوين يكون إيش من باب أولى، أي نوع من إذاء الآن. أعتقد الله تعالى هذا هو إيش اللي يمشي مع أقوال الأصوليين الآخرين. هنا بس إن لا عبارة هذا لك الحق بالعلة، لكن هنا الأولوي. ولا تقل لهما أفل، كلمة ولا تقل لهما أفل ما فيها علة، ما فيها علة، لكن يقول لك يطبح في العقل أن شو اسمه تخلف الحكم عن إيش عن هذا الوصف. صحيح العقل يستقبح بأن يضرب مع وجود إيش التأفيف، لكن مو من وصف يعني علة الحكم. نعم مقال لا تقل لهما أفن، أنا أقصد في يعني كون يمثل هذا المثال في هذا الموضع يعني يدل على أنه القياس الأولوي. هذا يظهر لي قطيع النهي عن التأثير بأن الأبوين تأذلنا من هذا، فإذا كان نهى وذلك أنه قال لك ونوزع في ذلك بأنه ليس المنع من الضرب ولا تقل لهما أفن على طريق الأولوية، ولكن بعموم الإيش الإيذاء. إذا جئنا لعموم الإيذاء انتقلنا للعلة. نعم لأن علة تكون التأثير لهما وليحرينا ويجب أن ترجع على كل وجه منهما. إذن انتقلنا إلى العلة، هذا قياس العلة وهو وجود الإيذاء في التأفيف يوجد في الضرب وزياد، أو يوجد الإيذاء في الضرب بقوة أكثر أو بنوعية أكثر من مجرد التأفيف، فيكون من باب أولى التحريم، يعني راجع إلى القياس الأولوي. فمنهم من جعل الدلالة فيها الحكم قياسية، منهم من ذهب إلى أنها غير قياسية وأنها من دلالة اللفظ على الحكم. دلالة اللفظ ولا تقل لهما أفتم يعني لا تؤذيهما، وإذا قال لا تؤذيهما أي أنواع الإذاء حتى لا تغيب عنهم، حتى يعني لا تظهر المرض ولا أي شيء يؤذيهم دخلت في إيش تحت النص ولا تقل لهما أفتم. نعم. القسم الثاني من أقسام القياس قياس الدلالة، فهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، فهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم أي مقتضية له كما في القسم الأول. فهذا النوع غالب أنواع الأقمشة، فهو ما يكون الحكم فيه لعلة مستنبطة يجوز أن يترتب الحكم عليها في الفرع ويجوز أن يتخلف، فهذا النوع أضعف من الأول، فإن العلة فيه دالة على الحكم وليس ظاهرة فيه ظهورا لا يحصل معه تخلف الحكم، وذلك كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال أنه نام، ويجوز أنه أن يقال لا يجب في مال الصبي كما قال أبو حميد. قياس الشبيه بالشبيه في الواقع أنها كون نقيس مال الصبي أو مال الصغير على البالغ ونقول فيه الزكاة، أو نرد نقول العلة في هذا إيش؟ العلة في الاثنين بأنه مال نام، فإذا كان مال نام في يد الكبير ومال نام في يد الصغير وأوجبنا الزكاة في مال الكبير والمال النام في يد الصغير شبيها بالمال النام في يد الكبير، إذا المال النام في يد الصغير تجب فيه الزكاة كالمال النام في يد الكبير. هل النمو هو علة الزكاة حتى نجعل مال الصغير شبيها بمال الكبير، أو أن العلة قد تكون شيئا آخر؟ ثم هذا يقول مال الكبير مال النام أوجبنا فيه الزكاة، إذا الصغير مال الصغير هذا النام نوجب فيه الزكاة كالكبير، ليش؟ لأن هذا شبيه به. طيب هل العلة في الزكاة في المال هي النماء فقط؟ أبو حنيفة يقول لك لا، ليست النماء. إذن علة النماء ليست موجبة للحكم قد تتخلف. وش العلة عند أبي حنيفة رحمه الله؟ قال النماء والتكليف. النماء وإيش؟ والتكليف. يقول الصبي ليس عليه تكليف فليس عليه زكاة في ماله. طيب والأولى إيش؟ قال الأولى شيء ثاني. وماذا تفعل في هذا المال؟ قال لمن يكبر على الوصي عليه أن يخبره بأن زكاة ماله من تاريخ كذا موجودة في ماله، فعليه أن يبرئ ذمته ويخرجها، وإلا تحمل إثمه لأنه أصبح مكلفا. وهنا عاد النقاش في ناحية فقهية ما هي ناحية أصولية. الخلاف الأول ناحية أصولية بين أبي حنيفة وبين الجمهور. الجمهور يقولون مال الصبي يزكى كمال الكبير، ليش؟ بعلة النماء، وعلة النماء موجودة فتشابه المالان. أبو حنيفة يقول لا، النماء ليس علة مستقلة بالحكم، معها شيء آخر، والعلة المرتبة إذا فقدت منها جزءا لا تعمل. إيش العلة؟ إيش العلة الثانية عندك؟ التكليف. وإذا ما صلى ما عليه شيء، إذا ما صام ما عليه شيء، فكيف إذا ما زكى فقد ماله زكوا ماله وما عليه لا صيام ولا إيش ولا صلاة. ولكن الجمهور يقولون هل الزكاة حق في المال ولا في ذمة صاحبه؟ الزكاة تتعلق بعين المال ولا تتعلق بذمة المتمول؟ عين المال، والمال مكلف حتى يأخذ منه. المخاطب بالزكاة من؟ صاحب المال، ما خطب المال فالأمة عنده، المال ما يتحرك. ولذا الحنابلة يقولون الزكاة في حق الزكاة متعلقة بالمال ولها تعلق بالذمة. معنى هذا لو أن الزكاة وجبت حال عليها الحول ووجب إخراجها فتلف المال، الذين يقولون الزكاة متعلقة بالمال يجب عليه شيء؟ متعلقة بالمال راح يدور المال ما عنده شيء. والذين يقولون متعلقة بالذمة يقولون الذمة شغلت حينما وجب إخراجها قبل أن يحول عليه الحول، الذمة شغلت بشيء؟ ما شغلت بشيء. حال عليه الحول ولكن نقص عن النصاب عند نهاية الحول، يبقى الذمة شغلت بشيء؟ لا، لأنها مشتركة بين المال وبين إيش؟ الذمة. فعند الحنابلة يقولون إذا وجب أو توفرت شروط إخراج الزكاة وتأخر ولم يخرجها فتلك المال، جزء التعلق بالذمة يجعله مطالب بإيش؟ إذا أخرجها وتلفت هل في تقصير منه ولا بدون تقصير؟ إذا استحصد الحب وحصد وتأخر في تصفيته، طبعا الحب حينما ينعقد في سنبله وجب في الحب وله تعلق في الذمة، فإذا فرق الحب قبل أن يحصده ما استحصل، نخليه حتى يستوي تمام ليس عليه شيء لأن المال راح. فإذا حصده وضمه في الجرين وصفاه عليه أن يخرج الزكاة حالا، فإذا أخذ الزكاة طهر المال وبرأت الذمة، فإذا تأخر حتى جاء السيل وشاله يبقى ذمة تتعلق بهذا ولا لا؟ إذن أبو حنيفة رحمه الله يقول العلة في زكاة مال الكبير ليس النماء فقط حتى تلحق بها مال الصغير، العلة مع ذلك التكليف، والصغير لم يجر عليه قلم. الجمهور قالوا من ناحية فقهية واستدلال فقهي، قالوا جاء الحديث في حديث معاذ تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا الصغير إذا لم يكن له مال يستحق من الزكاة ولا ما يستحق؟ ها؟ بوصف إيش؟ وصف الفقر. إذا ليش ما يدفع الزكاة بوصف الغنى؟ إذا الماء الزكاة أول ما تتعلق بالمال، والذمة مرتبطة بها لتنفيذ، فإذا فرط أو تأخر يكون هو السبب. وعلى هذا حيث أن المال فعلم أن الله قد افترض عليه في أموالهم، وفي أموالهم حق معلوم، في أموالهم تشمل الغني والصغير والكبير، إذن الزكاة حق المال. وأبو حنيفة رحمه الله يوافق الجمهور في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاد، سواء كان الحصاد لكبير أو لصغير. طب ليش وافقت الجمهور في هذه؟ لأن الحق المخرج حق الأرض، حق إيش؟ حق الأرض متعلق بالأرض وبما أنتجت، وهذا يستوي فيه الصغير والكبير. إذن المسألة من جهة أبي حنيفة رحمه الله كناحية أصولية، كون الزكاة متعلقة بالمال النامي أو متعلقة بعين الأرض أو متعلقة بإيش؟ بالتكليف مع إيش؟ مع الملاء. وهذا الذي أراده. نعم؟ كلمة المال النامي الآن هذا للتقنين وسجل عليه 1000 شريط ما زاد هذا الجرم شيء ولا لا؟ لكن تعرضه في البيع للسوق قابل لربح القصار. ولذا المال الذي أصله نامي فحبسه صاحبه عن النماء هو نامي بالقوة، ولكن إذا كان مالا نام قابل للزيادة والنقص واغتصبه شخص وليس لصاحبه يد عليه تصرفه أصبح محجوز ليس نام بالنسبة لصاحبه فلا زكاة عليه حتى يرجع. فعندهم المال النامي هو القابل للزيادة والنقص ولو بالقوة، مثل عندك 1000 ريال حطتها في الصندوق، 1000 ريال هذه ممكن أن يأخذها تاجر وتزيد أو تنقص تنمى بالربح، كونها في الصندوق هذا من فعلك أنت، أنت اللي سجنت. زي ما يجي واحد مثل بنا ولا صانع ولا كذا يسجنه، تعطلت هو صانع عنده صنع، اطلقه من السجن وروح يشتغل. إذا هو صانع في السجن بالقوة وخارج السجن بالفعل، هذا معلى ما إيه؟ مال النامي. أما المقتنى فليس للنماء، بيته بنيته لتسكن، مهما طال الزمن أو قصر البيت ما هو زايد لبنة ولا ناقص لبنة ولا داخل شيء، لكن إن أجرته صارت المنفعة نامية. عين البيت ليس ناميا ولكن الدخل الذي يأتي منه نامي، كل سنة يتجدد، فأصبح دخل من كسبك وأصبحت الأجرة هي النامية وليست عين الإيش؟ عين الدار. نعم. لأنه إذا ما وجد نفس في هذه المسألة ما وجد نفس وهي إيش؟ الزكاة الزكاة الصغيرة. ما وجد نفس يبين أنه يجوز. لا أوجد نصوص متعارضة كثيرة، لكن عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا، أما عن الرسول في الأطفال أو الصغار أو الكبار جاء هناك حديث عائشة اتجهوا بأموال الإيش؟ اليتامى لا تأكلها الزكاة، هل هو موقوف على عائشة ولا موقوف على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فبعضهم يجعله موقوف على عائشة، لكن قال الصحابي ما فيها معارض، لكن القاعدة العام تؤخذ من أموالهم وترد على فيه. وفي أموالهم وهذه أم الصغير والكبير. القسم الثاني من أقسام القياس قياس الدلالة، وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر. القسم الثالث

بدون نظر إلى منافع المقتول ولا إلى شرفه ولا إلى نسبه وحسبه للنفس من حيث يبقى. والنفس سواء. فهنا العبد نفس وقتله إنسان، وقيمة الإنسان العادي هي كاملة 100. فهذا العبد في قتله 100 مثل الحر؟ لا. أنا شريه 50؟ لا. أنا شريه 200؟ هناك يحصل نزاع عند بعض العلماء في القيمة إذا زادت عن الدية، هل يدفع القيمة ولو زادت عن الدية ولا يدفعها ما لم تزد عن إيش؟ عن الدية. هذه بحث فقهي منا شغل. فقالوا إن العبد فيه شبه الحر بالتكليف، وفيه شبه المتاع بالنقل الملكية والتملك وغيره. فإذا قتله إنسان هل يعامل هذا العبد معاملة الحر بدفع الدية أيا كانت قيمة العبد؟ إن شاء الله يكون 10 ريال، ولا ننظر إلى قيمته على قانون المعاوضة في الأموال المتلفة؟ وهنا عاد بأي قسمين يرحل؟ اشتغل نعم بالمال. ليش؟ إيش غلبة الشبه فيه؟ أنا لما أشوف هذا وأشوف هذا وأشوف هذا أقول والله هذين من بلد متقاربين. قلت لما أقول هذا قريب من بلد هذا من بلد وحدة هو متقارب، أقول هذا وهذا من بلد وحدة وهذا من هذا من بلد وحدة، لأن الشبه ظاهر. لكن لما أقول هذا من بلد أقوى هذا الشبه يكون بعيد. لما تقول أنا ألحقه بالمال، ليش؟ يجب أن يكون هناك تعليل. هو شبهان متقابلة ونظيران. ما الذي جعلك تغلب جانب المال فتلحقه به؟ أي قوة المشابهة في العبد بالمال؟ نعم ميز عن ميز ويش تملك. نعم هذا تابع للأصل، تابع للأصل. الواقع كونه يشبه الحر بشيء واحد وهو إيش؟ العبادات. كونه مكلف وله أجران على فعل في العباد، إذا أدى حق الله وحق السيد فله أجران على ذلك. إذن في جانب واحد وهو الأمر والنهي والتكليف، لكن في جانب المال جميع أنواع الحركة المالية موجودة فيه، إن كان في الشراء كالمال، يقابله البيع كالمال، الهبة كالمال، الوقفية كالمال. إذن نقل الملكية بأي حالة من الحالات موجودة فيه. إذن ما بقي إلا العيش المعاوضة في الإتلاف. وإذا كان على هذا الحال سيكون أقرب إلى العيش إلى المال، لأنه شابه المال في جميع أحواله، يكون هنا إيش؟ قوي شبهه بالمال، فغلب جانب الإيش؟ المال فألحقناه به. فإذا اعتدي عليه بأي نوع من أنواع الاعتداءات نظرنا إلى هذا الحكم في المال ما هو؟ فإذا قطعت يده نظرنا كم نقصت قيمة مليار، إذا حصل كذا كم نقصت قيمته بكذا، وهكذا يكون الحكم ما عدا الخلاف الموجود ما لم يصل عوض العضو ديته في الحر. هل يأخذ ما ساوى؟ بعض يقول غيرهم والغن، إذا كان لو نقص يقف عند النقص، كذلك إذا زاد له حق الزيادة. بعض يقول لا يزيد على الأصل الذي هو الحر، فإذا كان قيمته وتجاوز دية الحر نعطيه الدية فقط. والصحيح أنه حسب القيمة ولو كان زاد عن الإيش؟ عن الحر. وهذا النوع أضعف من الذي قبله، لذلك اختلف في قوله ولا يصار إليه ما إن كان ما قبله. أقول قياس الشبه أضعف مما إيش؟ مما قبله، اللي هو قياس الإيش؟ العلة. هات يا رجال كمل بس. أركان القياس: أصل يقاس عليه، وفرع مقيس، وعلة جامعة. تغير هذه؟ لا ما تغير هذه. ما هو الأصل الذي يمكن أن يقاس عليه؟ وما هو الفرع الذي يمكن أن نقيسه؟ وما هي الواسطة والعلة والرابط الذي بها إيش يلحق؟ أصل ملحق به وفرع ملحق وواسطة إيش؟ كمل هذه. وفي بعض كركبه شويه فيه. قارتين من قياس أربعة: الفرع والأصل والعلة وحكم الأصل المقيس عليه. الحكم لا ثابت، سنلحقه، نحن نلحقه بالأصل في إيش؟ في الحكم. إذا على ما مشى أصل وفرع وعلة والحكم، لأنه سيأتي إذا اختلف الحكم لا يقص. نعم. فلكل واحد منهما شروط. فمن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل في الأمر الذي يجمع به بينهما الحكم. فمن شرط إيش؟ ومن شرط الفرع أيوة. أن يكون مناسبا للأصل في الأمر الذي يجمع به بينهما الحكم. احنا قلنا هناك الأرز الحقناه بالبر بإيش؟ بصفات مناسبة موجودة في الفرع مناسبة لأن لما نلحقه به، يعني لو كان حليب ونلحقه ونقيسه على البر، الصفات الموجودة في البر موجودة في الحليب ما تناسب، لكن الصفات الموجودة في الأرز مناسبة لما هو موجود في الإيش؟ في البر، فأصلح أن نلحقه به. إما بأن تكون علة الفرع مماثلة لعلة الأصل في عينها كقياس النبيذ على الخمر لعلة الإسكار. لو جاء إنسان وحرم الخل على الخمر، فمش الوصف المناسب في الخل حتى تلحقه بالخمر، قال هذا حامض، فالحمض ما هي علة الأصل. لكن لما يجي النبيذ، العلة الموجودة في الفرع وهو النبيذ مناسبة للعلة الموجودة في الأصل اللي هو الإيش؟ اللي هو الخمر، بل في عينه أو في جنسها، فقياس وجوب القصاص في الأطراف على القصاص في النفس بجامع الجناية. فقد يقال أنه جنس الجناية كيف وجبت الغير؟ وإن حتى جاء النص وكان عليهم فيها أن إيش؟ و كافل. فقد يقال أنه يستغنى عن هذا الشرط لقوله في حد القياس: رد الفرع إلى الأصل لعلة تجمعهما في الحكم. فمن شرط الأصل أن يكون حكمه ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين بأن يتفق. هذه ناحية. أنت تريد أن تلحق الرز بالبر في منع الإيش؟ المفاضلة في الربويات. أولا يجب أن يكون البر هذا مما ثبت فيه حكم منع الربا فعلا، لكن تروح تبيسه على التراب لعلة الفيل، العلة في التراب ما يثبت بالنص، هذا اجتهاد أو استنباط أو كذا أو على رأي من يقول، فلا يلحق.